الفقرة الأسبوعية مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية وهي يوما ما. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. النهاردة هنكمل المعارك الفاصلة. نعم. بس صلح الحديبية مش معركة. صحيح. صح؟ طب نفتكر كده مع بعض كنا قلنا إيه؟ يعني مهما قيل في سعد بن معاذ فهو يستحقه. مهما بالغنا ومهما تكلمنا عن سعد بن معاذ فهو يستحقه. طبعا هذا يدل على مكانة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي هو طبعا أصيب بسهم قطع أكحله اللي هو عرق يعني في اليد، لكن العرق الممتد للوريد، وهي إصابة قاتلة. فكان يدعو: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فإنه لا أحب إلي من أن أحارب قوما كذبوا نبيك وهجوه وأخرجوه. يعني هو كان يتمنى إذا بقي من حرب قريش شيئا أن يبقى. ولا تميتني حتى تشرح صدري في بني قريظة، في الناس اللي هم إيه خانوا وكادوا أن يدخلوا. فبالفعل ظل في إصابته هذه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة ثم مات، فاستجاب الله دعاءه. كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد رضي الله عنه. الوقت خلص وأنا يعني أمتعتني جدا بغزوة الأحزاب، صور يعني جدا. ده كان جزء من حلقة الأسبوع اللي فات، ما جبناش سيرة صلح الحديبية، ما اتفقناش يعني، لأنه الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبقى من حرب قريش شيئا. كما ذكرنا أن سيدنا سعد قال: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فإنه لا أحب إلي من أن أقاتل قوما آذوا نبيك وهجوه وأخرجوه. لكن الله تبارك وتعالى لما استجاب دعاءه لم يبقى من حرب قريش شيئا. فالمعارك القادمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش زي ما هنشوف كده، أولها هو هذه المعركة السياسية وهي معركة الحديبية. يعني أنت بسميها معركة؟ لا، هو أهل السير سموها غزوة الحديبية. نعم، سموها غزوة الحديبية وصلح الحديبية. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يطوف بالبيت ومعه الصحابة محلقين ومقصرين ومكبرين، يعني على هيئة المعتمرين، على هيئة العمر. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين هم حول المدينة، واستنفر الناس صحابته لكي يخرجوا إلى العمرة. طبعا زمان والمفترض أنه يعني لا يزال إلى الآن، الأصل أن الكعبة، أن قريش تتشرف بخدمة الكعبة وليست سلطانا على الكعبة. أيوة. تمنع وتمنح من أيام قصي بن كلاب. قصي بن كلاب، نعم. قصي بن كلاب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحج إلى الكعبة كل العرب، بالذات في الأشهر الحرم اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العمرة في شوال. لا، لحظة، في ذو القعدة. لحظة. استنفر الأعراب اللي حوالين المدينة، استنفر هل الأعراب. كان الإسلام منتشر في الأعراب بالشكل ده، ولا في ناس طلعت مش مسلمة أصلاً تحج؟ هذا وهذا، يعني هذا وهذا، لأنه الأصل أنه الكعبة مفتوحة لكل من أراد أن يحج إليها من العرب. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استنفر الأعراب نقدر نقول أنه أراد صناعة رأي عام، من جهة أنه قصد الكعبة معظماً لها ومعتمراً، لأنه أحد وسائل حرب قريش الدعائية ضد المسلمين أنهم قوم لا يعظمون الكعبة. والحاجة الثانية أن خروج النبي في جمع كبير يعطل إمكانية أن تواجههم قريش بالحرب. يعني لما يخرج النبي ومعه الأعراب الذين هم حول المدينة اللي فيهم مسلمين ومش مسلمين، اللي فيهم مسلمين ومش مسلمين، فإنما يعني إيه يعطل أو يعيق أن تستقبلهم قريش بالحرب. لكن الحقيقة أن الأعراب الذين حول المدينة غلب عليهم النفاق، وظنوا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 واحد اللي هم خرجوا معه الذين هم المهاجرون الأنصار، هذه فرصة ذهبية لكي يخرجوا إلى قريش ولكي تقضي عليهم قريش. ولذلك حتى لما نزل قول الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني هم لما هم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجاء هذا، رجاء إن هذه المجموعة التي خرجت أن قريش تفنى أيوة أن تفنى وتقضي عليهم قريش. يعني ظننتم هنا الضمير عائد على الأعراب، على الأعراب مش نعم. على اللي خارجين لا لا لا لا على الأعراب. فهم كانوا فاكرين ال 1400 واحد دول هتفنيهم قريش ونخلص منهم بقى. بالضبط كده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم إلا سلاح الراكب، يعني ده دليل برضو على أنه لم يأتي لحرب. وإنما قادم إلى زيارة الكعبة. سلاح الراكب يعني آلات خفيفة، حاجات خفيفة يعني اللي هي السلاح اللي هو بي يعني يحتمي به المرء من قطاع الطريق من السباع والذئاب ونحو هذه الأمور، مش سلاح الحرب يعني. الوقت كان شوال ذي القعدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول ذي القعدة سنة 6 هجرية. طيب قريش أول ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها، هنا يعني أخذتهم حمية الجاهلية كما وصفها القرآن الكريم. حمية الجاهلية قالوا والله لا يدخلها علينا أبدا. وهنا يعني بدأ الحرج يحيط بقريش، والله هو أنتم بتخدموا هذا البيت لمن أتى إليه معتمرا وحاجا ومعظما، ولا أنتم عندكم السلطة التي تمنعون بها من يعني تسمحون بها لمن تحبون وتمنعون بها من زي لا تحبون. زي آل سعود دلوقتي. بالضبط كده. لكن قريش يعني أصرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل عليها. طب معلش اسمع، ده حصل ما بين رسل ولا حصل يعني حصل إزاي أن هو قريش قالت له مش هتخش، قال لهم طب انتوا بتخدموا، حصل إزاي؟ بداية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم من ميقات ذو الحليفة، اللي هو يعني ميقات الإحرام للذين يقدمون من المدينة. أحرم لبس الملابس الإحرام وساق معه الهدي التي هي الذبائح التي تذبح فيه، وساق معه الهدي وخرج. فهو هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه هيئة معتمر، ده رقم واحد. حاجة تانية أن قريشا لما سمعت بهذا أرسلت من جانبها رسلا. فأول من أرسلتهم واحد من خزاعة اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي. فبديل بن ورقاء الخزاعي قال ذهب وقال يا محمد قد سمعت قريش أنك قد خرجت لها وقد عزموا ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم لقتال، وإنما قدم معظما للبيت ومعتمرا. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل قريش أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس. يعني ليه قريش تقف في وجه هذه الدعوة وتتبنى أن تحاربها؟ ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني يعني لو الناس غلبوني فقد كفوني بغيرهم، وإن أصبتهم دخلوا في الإسلام وفيهم وفرة بدل ما هم متعهدين الحرب ضد المسلمين. وإن لم يفعلوا يعني لو ما دخلوش الإسلام قاتلوني وبهم قوة. فما تأمل قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم حتى تنفرد هذه السالفة، السالفة التي هي الرقبة، يعني والله لا أزال أجاهد على ما بعثني الله عليه حتى أقتل يعني. فبديل بن ورقاء الخزاعي رجع إلى قريش. تعرف اسمه إزاي؟ ده سهل يعني. ده أنت تعرف تجيبه إزاي ده؟ ماشي. رجع إلى قريش وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم معتمرا ومعظما ولا يريد حربا. فقريش طبعا قالت له يعني إنما أنت أعرابي لا علم لك ده يعني. فالمهم لم يقبلوا منه. ثم أرسلوا رجلا آخر، الرجل الآخر ده اسمه الحليس. يا نهار ابن يعني بديل كان طب كويس. طب خلينا نقول انه الحليس. لا بالعكس انا عاجبني يعني، انا مبسوط والله. الحليس الكناني ده كان سيد قوم اسمهم الاحابيش. الاحابيش دول جماعه الاحباش. لا الاحابيش غير الاحباش. الاحابيش دول مجموعه كده من القبائل العربيه فيما حول مكه وبينهم يعني، ويمتد إلى ما بين مكة والمدينة. تمام. وبينهم وبين قريش حلف أيضا. فالراجل الحليس ده بقى الحليس ده سيد الأحابيش. حاجة جامدة. الحليس بقى فهو داخل بقى إيه كوسيط يعني. فذهب إليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من معرفته وخبرته بالرجال قال إن هذا من قوم يتألهون. عارف إن الحليس ده راجل متدين ورقيق وتؤثر فيه مظاهر التدين، فأطلقوا في وجهه الهدي. فمن قبل ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم سبول الخرفان والغنم، فلما أطلقوا في وجه الهدي ورآها يعني مقلدة ومشعرة على هيئة المعتمرين واستقبله المسلمين. لا يعني مقلدة ومشعرة برضه عشان مقلدة كانت العرب تضع في أعناق الإبل اللي هي الهدي الهدي اللي هيدبح الكعبة، تعلق فيها قلادة فيعرف أنها يعني ذاهبة إلى الكعبة فلا يتعرض لها. تمام. مشعرة يعني لما حبست، لما فضل فترة النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا هذه الرسل، فلأن المكان ما كانش فيه مية فكانت الهدي يأكل أوباره وأشعاره. تمام. نحل وبره يعني. فأول ما رأى هذا المشهد عاد دون أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحليس بن عكرمة الكناني. ده عاد دون أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقريش: ما على هذا عاهدناكم؟ لقد جاء الرجل معتمرا ولم يأتي لحرب. فنهروه، قالوا له برضو إيه، ضحك عليك ويعني وإنت برضو ما بتفهمش وهكذا. فقال لهم: يا قريش، ما على هذا عاهدناكم؟ أتكون الكعبة يأتي إليها لخم وجذام وكندة وحمير قبائل يعني، ويمنع منها ابن عبد المطلب؟ ابن عبد المطلب اللي هو كان سيد لجد قصي يعني. ابن عبد المطلب اللي هو كان سيد قريش في وقته، وكان الذي يتولى خدمة الكعبة، وكان لا يرد له قول في قريش. فازاي الناس دي كلها عمالة تيجي براحتها ويرد عن الكعبة حفيد سيدها، يعني حفيد القائم على خدمتها. وكاد أن يعني ينفصم الحلف اللي بينه وبين قريش. فهم لما شعروا بخطورة هذا الأمر قالوا: لا يعني طب خلاص، يعني خلاص خلاص ما تزعلش، لكن سيبنا إيه نوصل لاتفاق أفضل من كده. النبي من جهته أرسل أيضا رسلا. تمام. فأرسل واحد اسمه خراش بن أمية. هذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على ناقة له، يعني الرجل ركب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قريش، لكن قريش عقروا الناقة وكادوا أن يقتلوه لولا أن حماه الأحابيش. الجماعة بتوع الحليس دول حموه ومنعوه أن يقتل. طيب، بعد شوية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. الأول أراد أن يرسل عمر إلى قريش، لأن عمر في الجاهلية كان سفير قريش. أراد أن يرسل عمر، سيدنا عمر قال: يا رسول الله، قد علمت قريش عداوتي لها وغضتي عليها، وليس في بني عدي بن لؤي عدي بن كعب من يحميني. يعني قوم سيدنا عمر مش يحمون، ما حدش فيهم بيفكر يحميه. مش هو سيدنا عمر لما هاجر قال: من يريد أن تسكله أمه؟ لا، هذه رواية ضعيفة. الصحيحة أن سيدنا عمر هاجر سرا أيضا. سرا؟ نعم. لكن ما قالش من يريد أن تسكله أمه؟ أنا ما أقول هذه رواية ضعيفة، أصح منها أنه هاجر سرا. تمام. فقال لهم عدي بني عدي اللي هم أهلي. ولكن أدلك على عثمان. فسيدنا عثمان من بني أمية. فبنو أمية موجودين في مكة ولهم قدرهم. فذهب سيدنا عثمان سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في جوار ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص. لأن سيدنا عثمان بن عفان بن العاص بن أمية، هذا أبان بن سعيد بن العاص بن أمية. فأجاره ويعني ذهب إلى قريش وعرض عليهم موقف النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام. فقريش احتبسته عندها قليلا، يعني تأخروا عليه في الرد. من جهة أخرى أرسلت قريش مبعوث آخر، يبقى احنا دلوقتي عندنا بديل والحليس واحد ثالث. الراجل اللي رايح ده بقى ايه، راجل عسكري وزعيم زعيم ثقيف، اللي هم الجماعة اللي في الطائف، عروة بن مسعود الثقفي. فعروة بن مسعود الثقفي، احنا قلنا بديل بن ورقاء ده نقدر نقول وسيط محايد. الحليس ده كان راجل ايه، رقيق قبيل. ولكن راجل رقيق كده. عروة بن مسعود هذا رجل ايه، قوي عسكري، راجل عسكري وشديد الشكيمة. فدخل على سيدنا محمد، يعني ايه دخلت ايه، دخلت التهديد والوعيد. كل ده سيدنا محمد مكانه فين بقى؟ في الحديبية. يعني وقف عند ما اجابه طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة أخرجت له قريش طليعة بقيادة خالد بن الوليد. عند مكان كده اسمه كراع الغميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب لقاء خالد وسلك طريقا وعرا حتى نزل إلى الحديبية. فلم ينتبه خالد بن الوليد إلا والمسلمون قد صاروا خلفه فرجع إلى مكة. فالحديبية دي نقدر نقول على حدود مكة، يعني جزء من الحديبية دي في مكة حدود الحرم وأغلبها في الحل، يعني على أطراف مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه ومعسكره في الحديبية. فعروة بن مسعود الثقفي دخل بقى دخلة التهديد والوعيد، وقال يا محمد والله يعني هل سمعت برجل قبلك اجتاح قومه؟ وإني ما أرى حولك إلا يعني أوباش الناس الأخلاط دول، وما أراهم إلا يفرون عنك. هيجروا. فالدخلة دي طبعا رد عليه سيدنا أبو بكر في وقتها هذا الرد الغليظ، قال أمصص بذر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمصص بذر اللات، يعني هذه كلمة شديدة، يعني ما أدري كيف تشرح، لكن القصد أن أبا بكر نهره نهرا شديدا. لا المعنى إيه عايز يقول له إيه يعني؟ يعني سيبك من الترجمة العربي، عايز يقول له إيه في الجملة دي؟ عايز يقول له هذا لا يمكن، هذا غير متصور، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قالها أبو بكر بنفس قدر اللهجة التهديدية التي جاء بها. فعروة بن مسعود انتبه، قال ألست أبا قحافة؟ ألست أبو بكر؟ يعني مش أنت أبو بكر؟ والله لولا يد لك عندي قديمة، طبعا سيدنا أبو بكر الناس كلها تعرف خيره وفضله، لو يعني لولا يد لك عندي قديمة لأجبتك، ولكن هذه بتلك، يعني خلاص الجميلة فعلا. وكان حين يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هو عروة. هو عروة كده يعني. فكان يقف إلى جوار النبي رجل مقنع وبيده سيفه، فأول ما يمد إيده فيقرعه بقائم السيف ويقول أردد يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك. مين بقى الراجل المقنع ده؟ ابن أخوه المغيرة ابن شعبة الثقفي. فطبعا هو برضو اندهش، لأنه كان يعني في قصة كده بينه وبين المغيرة بن شعبة في الجاهلية، وكان عروة بن مسعود صاحب فضل على المغيرة، فاندهش. المهم أنه عروة لكن ما عرفوش من صوته ولا حاجة. لا عرفوا لما قال له المغيرة بن شعبة، لما صوته أتكلم. فلما عاد عروة بن مسعود الثقفي قال يا معشر قريش، لقد جئت قيصر في ملكه وكسرى في ملكه والنجاشية في ملكه. هو الراجل ده من علاقاته الدولية لف. فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، يعني سيد السلام. والله إن تنخم نخامة، يعني اللي هو نقدر نقول بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن تنخم نخامة إلا وابتدروها، وما أتى بوضوء، يعني بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المية التي تسيل منه إلا يعني وأخذوها ابتدروها، وما يأمر بأمر إلا ابتدروا إليه وصارعوا إليه. فهنا بتدرك يعني حتى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو عمل إيه مع أبو ديل وعمل إيه مع الحليس، لكن خلى عروة بن مسعود يشوف هذه المظاهر التي فيها قوة النبي وتماسك الصحابة من حوله، ويرى ويسمع من أبي بكر، ويرى ويسمع من المغيرة بن شعبة. فالراجل اللي كان جاي برسالة تهديدية ده رجع وقد عرف إنه الجماعة دول لا يمكن أن يفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه إذا حصلت معركة فهؤلاء القوم سيتفانوا فيها. مش هيجروا. ثم أشيع أن عثمان بن عفان قتل، اللي هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فلما أشيع أن رسول الله أن عثمان قد قتل، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايع صحابته على الموت خلاص، حيث أن الرسول قتل فهذا بمثابة إعلان الحرب، فبالتالي بايعهم على الموت. وهذه البيعة التي سميت فيما بعد بيعة الرضوان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكل 1400 دول بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى ألا يفروا، وبالتالي تحول الموقف من موقف رجل معتمر وجماعة معتمرين وليس معهم إلا سلاح الراكب إلى قوة حربية توشك أن تدخل في حرب بهذه المعاني التي رآها الحليس ورآها بوديل ورآها عروة بن مسعود. بس لحظة، يعني البيعة الرضوان تمت بنفس ملابس العمرة بنفس نعم الأسلحة؟ نعم. مش نرجع بقى نجيب أسلحة تانية والحاجات لا دي؟ لا، تمت على هذا الحال. يعني ده استشهاد بقى ده. نعم، فيه قدر طبعا قدر من الفدائية، ولذلك أصحاب بيعة الرضوان دول احنا بنقول ان هم ايه المركز الثاني بعد البدريين. كنت حتى لو بنبص هنلاقي البدريين أصحاب بيعة الرضوان الاثنين ما كانواش مستعدين لحرب، لكن بايعوا على الحرب. اللي هم حاربوا في بدر في غزوة بدر واللي بايعوا الرضوان. نعم، بايعوا بيعة الرضوان. فدخل قريش رعب عظيم. شوف احنا لو احنا قاعدين مكان قريش هنستقبل الوضع كالآتي. من دخل قريش رعب عظيم من تبايع المسلمين على عرفوا يعني طبعا، ما هو احنا بنقول ده على اطراف مكة، ولا من الرسالة اللي قالها عروة؟ ما هو كله بقى مع بعض. بس دلوقتي دخلنا في مرحلة انه هذه القوة تحولت الى قوة محاربة. لكن السؤال، هم عرفوا ازاي انه بايعوا؟ هذه الاخبار تنتقل، احنا بنقول انه الحديبية على اطراف مكة يعني على حدود مكة، فوصلهم ان اصحاب محمد بايعوه على الموت، فسارعوا باطلاق عثمان بن عفان، لانه لكي يكذبوا الإشاعة ولكي يعني تنتهي هذه، سارعوا باطلاق عثمان بن عفان. ثم ارسلوا رسول اخر اسمه مكرز بن حفص، هذا فزاري، ثم أرسلوا وراءه مباشرة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده كان معروفا بأنه خطيب قريش وفصيحها. خطيب قريش وفصيحها يعني راجل جاي إيه بشكل دبلوماسي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال جاءكم سهيل سهل أمركم. عارف أنت لما بتلاقي قاعدة وزراء خارجية بتعرف أن الأمور إيه رايحة للسلم والتفاهم يعني. فسهيل بن عمرو ده يعني دي شخصيته يعني، راجل صنعته الكلام والفصاحة. وأرسلوا سهيل بن عمرو وقد اشترطوا عليه أنه يعني يتفق أي اتفاق، لكن أهم حاجة أن هذا الاتفاق يشتمل على أن يعود محمد ولا يدخل البيت هذا العام. ده الشرط الأساسي. وفيما بعد يعني سهيل جايب أجندة جايب أجندة الخط الأحمر فيها إنه ما يدخلش مكة هذا العام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا طويلا، يعني هو تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم خرجوا بهذه الاتفاقية. الاتفاقية دي بنودها كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن مكة هذا العام ويزورها في العام القادم. إذا كان العام القادم خرج القرشيون وأخلوا له مكة، لأنه هذه يعني من نوع من العداوة والبغضاء، أنه حتى إذا دخلت مكة مش عايزين نشوفك يعني. طيب، ده البند الأول والخط الأحمر تحقق. البند الثاني: وأنه من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فقالت بنو خزاعة أما نحن ففي حلف محمد، وقالت بنو بكر أما نحن ففي حلف قريش. دول الناس اللي بيحضروا الصلح يعني. الحاجة الثالثة: وأنه تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن فيها الناس ولا إسلال ولا إغلال، يعني ما يبقاش فيها غدرات ولا خيانات ولا يعني إيه باللفظ المعاصر يعني لعب من تحت الترابيزة يعني. هذا البند الثالث. والبند الرابع: وأنما من جاء محمدا من قريش مسلما رده، ومن جاء قريشا من محمد لم يردوه. فطبعا هذه اللحظة كانت من أشد اللحظات صعوبة على المسلمين. بس لا، لحظة نتوقف معلش أنا آسف. سهيل بن عمرو كان رايح بالأجندة دي بالبنود دي، ولا ده كان نتيجة النقاش؟ الخط يعني يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أجندته أنه يروح يعتمر هو والصحاب وإن الدنيا تبقى تمام؟ سهيل بن عمرو هل كان جايب الأجندة دي ببنودها، ولا ده نتيجة المفاوضات؟ يعني بحسب ما نقلت الروايات، فالشرط الذي اشترطه أهل مكة على سهيل قبل أن يخرج هو شرط أن يعود. أن محمد يعود. ده نقدر نقول البند الوحيد اللي سهيل خرج به، ثم ترك الباقي للمفاوضات وانتهى على هذا الحال اللي احنا قلنا ده. طبعا بنقول انه هذه اللحظه كانت من اشد اللحظات صعوبه على المسلمين. ليه؟ المسلمين طبعا رايحين يعتمروا بعد ست سنوات على الاقل من الهجره الى وشوقهم الى الكعبه، وهم خلاص اعتمروا ولبسوا الاحرام وساقوا الهدي. وبعدين ده خلاص هم على اطراف مكه، يعني هم عند الحديبيه، يعني جزء من الحديبيه دي داخل مكة. الحرم يعني. طيب ثم هذا يعني اولا مش هيعتمروا، هيرجعوا تاني. والحاجه الثانيه هذا الشرط العجيب، شرط انه من جاء قريشا لم يردوه، ومن جاء محمدا مسلما بغير اذن وليه رده. واشتد الموضوع اكثر لما ابو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء الى المسلمين في هذه اللحظه، وسهيل قاعد وكان ابو سهيل قد حبسه، فهو استطاع ان يفك نفسه واتى يرصف في القيود، يعني هو متكتف، وقال يا معشر المسلم، والقى نفسه بين المسلمين. فسهيل بن عمرو، احنا لسه لم نوقع، سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نقضي الكتاب بعد، قال إذا لم نتفق على شيء أبدا. قال اتركه لي، قال لا أفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل افعل، قال لن أفعل. لدرجة أن مكرز بن حفص اللي هو الراجل اللي جاي قبله قال له خلاص قد فعلنا، لكن سهيل بن عمرو لم يوافق أبدا، وأخذ بتلابيب ابنه أبي جندل وسحبه معه وعاد به فعلا إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصيح يعني يا معشر المسلمين أتتركوني أعاد إلى المشركين ويفتنونني في ديني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا جندل إن الله جاعل لك ولمن هم مثلك فرجا ومخرجا، إنا قد عاهدنا القوم عهدا. يعني بالفعل تم الكتاب، يعني الرسول استسلم، نعم، ترك أبا جندل، لا ورجع ما حرمش ما مشى عمره، رجع ما أحرمش. طب استسلم، دي هزيمة، ما هنشوف دلوقتي. أنا بقول لك اللحظة كانت لحظة صعبة، إزاي أن المسلمين رجعوا بعد أن كادوا يعتمروا، وهذا الشرط العجيب، ثم هذا الموقف اللي شافوه قدامهم، موقف رجل مسلم يعاد إلى المشركين في نفس اللحظة. لدرجة أنه سيدنا عمر كان ماشي كده جنب أبو جندل يقرب إليه قائم السيف، يعني بحيث أن أبو جندل يستطيع أن يسحب سيف عمر ويقتل أباه. أبو جندل كان له أخ اسمه عبد الله، عبد الله هذا فر إلى المسلمين قديما في غزوة بدر، كان أبوه برضه حبسه لكن فر إلى المسلمين قديما في غزوة بدر، وكان من شهود صلح الحديبية، يعني وقع على صلح الحديبيه، يعني سهيل ده عنده ابن جوه بيوقع على الاتفاقيه مع المسلمين وعنده ابن لسه جاي حالا، بالظبط كده. فطبعا المسلمين يعني قاعدين كده وكلهم تشوق ان الاتفاق ده ما ينقضيش، اهو ابو جندل جه عمل ايه ما يشبه ان الاتفاق مش هيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقوموا فينحروا الهدي، يقوموا فينحروا الهدي دي يعني خلاص احنا مش هنتحرك هنرجع. فلم يقم احد، فنادى عليهم ثانيه فلم يقم احد، فنادى عليهم ثالثه فلم يقم احد. طبعا ده موقف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ام سلمه التي اصطحبها معه في هذه الغزوه وقال يا ام سلمه هلك الناس، اقول لهم قوموا فلا يقوم أحد. فأم سلمة قالت يا رسول الله انهض، فيعني انحر هديك واحلق، فإذا رأوك قد فعلت هذا فعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكلم أحد فنحر الهدي وحلق، فقام المسلمون يحلقون لبعضهم وينحرون الهدي وقد كادوا أن يقتتلوا من الغم، يعني اللي بيحلق لأخوه اللي بيذبح من شدة الغضب ربما قتل اللي جنبه. وعمر رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى. قال فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ طب إحنا ليه بعد ده كله هنرجع؟ فلما نعطي؟ قال يا رسول، قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لكن برضو سيدنا عمر يعني يفور غيظا، راح لسيدنا أبو بكر وقال له يا أبو بكر ألسنا المسلمين؟ أليس المشركين؟ أليس رسول الله حقا؟ وبعدين كان قبلها سيدنا عمر بيقول له، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن تعدنا أننا سنذهب إلى البيت ونطوف؟ قال أفقلت لك هذا العام؟ قال لا، قال فإنك زائر للبيت وطائف به. لكن سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر برضو يعني من هذا الغضب ذهب لسيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر قال يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله. سيدنا عمر بيقول فيما بعد فيعني إن هو ظل يعني يتصدق ويطعم ويعتق رجاء أن يغفر له هذا الموقف، الموقف اللي هو ما كانش متقبل فيه قرار النبي، قرار النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما بعد سيدنا سهل بن حنيف هذا من الصحابة قال كلمة مؤثرة جدا، كان بيكلم التابعين يعني، كان يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فلقد والله وجدتني في الحديبية ولو أستطيع أن أعصي رسول الله لفعلت. يعني هو لولا إن أمر رسول الله ما كانش حد هيتقبل هذا الموضوع. اتهموا رأيكم يعني لما يجي لك آية ولما يجي لك حديث وانت مش فاهمه أو في نفسك منه حرج اتهم نفسك، ما تتهمش الشرع الآية والحديث. فلكن الموقفين دول يصوروا يعني الغم الذي كان فيه المسلمين. النبي يقول للناس قوموا ما لا يقوم، لا وانت قلت لنا احنا هنحارب وهنموت ماشي احنا موافقين. فالمهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية مع هذا، ونزل عليهم في طريق العودة سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فين بقى؟ فين الفتح؟ هذا سؤال عمر رضي الله عنه. قال رسول الله عمر سأل نفسه السؤال ده، فتح هو؟ طب أنا كويس قوي ما شاء الله. قال رسول الله أو فتح هو؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنه لفتح. طيب فين الفتح بقى؟ هو هنا اللي احنا هنقوله ده يعني دلوقتي، إن فتحنا لك فتحا، دي فتحا مبينة، دي بعد صلح الحديبية اللي هو مفترض انه هزيمة يعني، اللي هو اللي كل الشواهد واللي كل المسلمين بتغلي ومتضايقين وهيقتلوا بعض، ولذلك لم يفرح المسلمون إلا حين نزلت هذه الصورة، يعني ظلوا في الغم والهم إلى أن نزلت هذه الصورة. بس رأي سيدنا عمر ده واضح أنه رأي ناس يعني، طبعاً يعني مش بس عمر هو اللي قال أين الفتح، يعني أكيد في ناس في الجمع ده قالوا ده فين الفتح. ما هو ده بقى إيه اللي احنا بنقول إن هو التسليم لقرار النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لشرع الله، لأنه لم يتضح كونه فتحا إلا فيما بعد. طيب إيه اللي خلاه بقى فتح؟ أولا هذا الفتح هو بالتعبير المعاصر نقدر نقول الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية. ممكن أوقفك دقيقة واحدة؟ عندي سؤال ليك هيرجعنا فلاش باك بس هو يعني مهم. نعم. يعني لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة للعمرة؟ وإذا كان هو اختاره فهو اختاره عن رأيه الشخصي، عن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصي، أم أنه كانت وحي يوحى يعني؟ نعم والله هذا الأمر طبعا برضو فيه خلاف بين العلماء، الذين قالوا أن منام النبي صلى الله عليه وسلم رأي يعني رؤية النبي هذه الرؤية قالوا بأنه وحي، إن اختيار هذا العام هو وحي. وبعضهم قال إنه لا يمنع أن يكون فيه وحي، لكن خلينا نحلل الموقف سياسيا. فالموقف سياسيا كان لابد أن يأخذ النبي زمام المبادرة بعد أن استعصى وجود الدولة الإسلامية على الإنهاء. يعني دلوقتي لم يستطع المشركون أن يقتحموا، يبقى المفترض في هذه اللحظة ناخد زمام المبادرة وإيه ونبدأ نتحرك. يعني مثلا أرنولد تويمبي كان بيقول إيه، إنه كان ينبغي على أوروبا أن تنقض على الدولة العثمانية عشية فشلهم في حصار فيينا، لكن هيبة العثمانيين أجلت اللحظة دي 200 سنة. تمام؟ فأنت في اللحظة التي يفشل فيها عدوك عن بلوغ أهدافه، المفترض أن اللحظة دي هي التي تساوي امتلاك زمام المبادرة والأخذ بالمبادرة. فلذلك غزوة الخندق كانت سنة كانت في شوال سنة 5، وهذه كانت في ذي القعدة سنة 6، بعدها في السنة التالية مباشرة. يعني هو قرار سياسي أقرب، لأنه إذا حان الوقت الآن لأخذ هذه الخطوة لتحريك نعم، لكن الموضوع. حتى أخذ هذه الخطوة ما كانش أخذ حربي زي ما قلنا كده، وإنما كانت معركة سياسية، سياسية. وإعلامية. تمام، نرجع بقى ليه فتح بقى اللي احنا اللي تعرف فتح. بعد كده الأول أنه هذا هو الاعتراف بالدولة الإسلامية، الاعتراف القانوني، الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية، وهذا أمر ليس أمرا سهلا، يعني ده مش موضوع بسيط ومش مكسب هين، مسألة أنك توصل للاعتراف. وأنا أتصور أنت حضرتك بقى يعني بتستضيف هنا كبار السياسيين وبتاع، أي يعني اللحظة التي يكتسب فيها أي حزب مثلا المشروعية من السلطة بتبقى لحظة، يعني الإخوان مثلا فضلوا عايزين يكسبوا هذه اللحظة لغاية الثورة، وفضلوا جماعة محظورة 80 سنة. فلسطين إلى الآن عايزة تكسب موقع في الأمم المتحدة ويبقى دولة معترف بها، وطبعا ودي اللحظة التي تقف أمامها كل العالم. لكن الخلاصة هنا برضو التي يجب أن نفهمها، إنه محدش هيعترف بالدولة إلا حين يعجزون عن إنهائها. يعني اللحظة دي ما كانش ممكن تحصل قبل غزوة الأحزاب. لما تبقى الدولة واقع غير قابل للإنهاء، ساعتها تبدأ الايه الاعتراف السياسي. يعني ما حدش بياخد اعتراف سياسي وهو لا يستحقه. ولذلك لما ايضا في صلح الحديبية، يعني لم يكن لهذا الصلح ان يتم لولا بيعة الرضوان، لانه العاجز عن الحرب عاجز عن السلم. يعني لولا ما هو موجود الاستعداد إلى تحويل هذه الكتلة إلى كتلة حربية استشهادية ثأرة لعثمان بن عفان، في قوة يعني أجبرت على المفاوضة. العاجز عن الحرب عاجز عن السلم، اللي ما يقدرش يحارب ما حدش بيديله السلام. يعني وزي ما بيقولوا المفاوضات أو طاولة المفاوضات أو موائد السياسة تحصد عمل الميدان، ما حدش بيكسب على موائد السياسة شيء هو غير قادر على كسبه في العرض المعركة. فيبقى أولا الاعتراف ودخول أحلاف في عهد النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم خزاعة، ووضع الحرب 10 سنوات. وضع الحرب 10 سنوات ده يعني وجود الاعتراف ووضع الحرب 10 سنوات خلى إيه؟ خلى انفتاح الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم على كل الجزيرة العربية، والنبي استثمرها فيما بعد حتى في مراسلة الملوك خارج الجزيرة العربية، شيء طبيعي ومقبول ومعترف به وبدون حساسيات وحزازيات. فلذلك يقول علماء السير إنه فلم يكن أحد يعقل يكلم في الإسلام إلا دخل فيه، لأنه في لحظة ما قبل هذا الصلح المفروض الجماعة دول جماعة إرهابية مارقة منبوزة موجودين، ودي خلية إرهابية والمكان ده مكان محظور، وأي حد بيتعامل معاه بيبقى عنده مشاكل مع قريش ودخل فيه عداوة ضمنية مع قريش. لكن حيث إنه قريش نفسها تعاقدت معهم فالأمور، فبيقول لك فلم يكن أحد يعقل يكلم في الإسلام إلا دخل فيه. فلذلك دخل في الإسلام بعد صلح الحديبية مثل الذين دخلوا في الإسلام من بداية الدعوة. هنا عايز أقول إذا كان أحد شروط المعاهدة إنك أنت هترجع أي حد يسلم، طيب يبقى الانتشار إزاي؟ صحيح، دي حاجة تانية برضو. أولا شرط المعاهدة ده أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه فإنه يرده، ليس هذا على عموم الناس، يعني مش كل واحد يجي من قبائل العرب الأخرى نرجعه. هي قريش، هي بس قريش بغير إذن وليه. لكن الإنسان مالك أمره، مالك نفسه، يعني لو زعيم في قومه بيروح من غير يعني من أي قبيلة تانية من ثقيف أو غيره يرجع. مثلا أبوه موجود، واحد عادي من أواسط الناس ولا يزال سيد القبيلة موجود، ده ما يعرفش يروح النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنه من داخل قريش، من داخل قريش. لكن هذا الشرط عمل إيه بقى؟ انفلت من المستضعفين في قريش رجل اسمه أبو بصير، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأرسلت قريش وراءه رجلين قالوا يا محمد نناشدك العهد، إن هذا قد أتى إليك بغير إذن ولي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرجل يزعل، ما الرجل يزعل، إن قد عقدنا القوم عقدا ولسنا بناقضيه، وإن الله جاعل لك ولمن هم مثلك فرجا ومخرجا. فعادوا به إلى مكة هيعذبوه. فلما كان في منتصف الطريق استطاع أبو بصير أن ينفلت منهم وقتل أحدهم وفر الآخر إلى المدينة إلى المدينة. نعم هربا من أبي بصير. فعاد أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وفد ذمتك خلاص أنت عملت اللي عليك ورجعتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. والكلمة دي معناها إن النبي معناها إنه إن بالشكل أو يعني المصطلح العادي ده إن أنت بتاع مشاكل. خلينا نقول أنت بتاع مشاكل، أنت في رجلك مشاكل يا أنت بتاع مشاكل. ففهم أبو بصير منها أن النبي سيرده دي واحد وفهم منها أبو بصير وفهم منها المسلمون المستضعفون إنه لو هيئت رجال يعني لو هنوقف معاه هنوقف لا لو هيئ رجال فهم يستطيعون بأنفسهم أن يشنوا حربا. ما أنا أدنى في بتاكت مش المسلمين دول خارج اتفاق المسلمين تمام. فالتجأ أبو بصير إلى مكان اسمه سيف البحر على الساحل، عمل كده ما يشبه الخلية أو ما يشبه يعني السرية أو الميليشيا التي تهدد قوافل قريش. دول جماعة حروب عصابات بقوا اللي هم المطاردين في الجبل فصار كل من ينفلت من قريش ينفلت إلى أبي بصير مش ينفلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دول ناس خارج المعاهدة ما لناش دعوة دول مطاريد. نعم بعض إخواننا أنا الحقيقة سمعتها من الشيخ مصطفى البدري هذه كان بيقول إن مشهد أبو بصير ده المشهد الممنوع من العرض في صلح الحديبية. يعني أنت تلاقي ناس كتير من السياسيين المسلمين يتكلموا في صلح الحديبية عشان يبرروا تنازلاتهم إنما محدش بيتكلم عن أبو بصير وإنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن ما يفعله أبو بصير لم يدن ولم يستنكر ما قالش أي حاجة ولا قال ده إرهاب وعنف ومش عارف إيه ما قالش الكلام ده كله يعني لا هم طالما ناس خارج هذا الاتفاق ماليش دعوة بيهم. نعم بل إنه فهم بعض العلماء أيضا من قوله مسعر حرب لو كان معه رجال أن النبي يسمح له بهذا طالما هو خارج اتفاق المسلمين فهو مطلق اليد. فظلت هذه الرجل بقى اللي من قريش بقى لا الرجل من قريش اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هرب من أبو بصير ده عمل إيه بقى؟ عاد إلى قريش لكن لكن انفلت أبو بصير وفضل فالتحق به أبو جندل اللي هو ابن سهيل بن عمرو هرب تاني لأن سهيل بن عمرو والمسلمين اللي كانوا مقيدينهم ومستضعفينهم فكوهم من القيود لان هم ضامنين محدش هيروح هتروح لمحمد هيرجعك فتفاجئوا بقى ان الناس اللي فكت من القيود دي بقى لهم مأوى تاني عند يبقى عندنا جيب اي حد عايز يروح الجيب ده نعم وصارت هذه المجموعه تغير على قوافل قريش فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الغاء هذا البند إنه خلاص هؤلاء الذين خرجوا من عندنا مش عايزينهم وضمهم إلى دولتك وأدخلهم في العهد الذي بيننا. بس صدق بتوع قريش دول كانوا بيفكروا كويس طبعا أول يعني بص لما أنت تلاقي عندك مطاريد في الجبل بيهددوك أنه أخطر محمد وأصحابه ولا ده وعهد وسلم ولا دول بالظبط. نعم فلما أرسلت قريش تطلب إلغاء هذا العهد يعني سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعودوا إلى المدينة وأن يدخلوا في دولته وفي العهد. ومات أبو بصير قبل أن يصل المدينة، أصيب في غارة من الغارات فلم يصل إلى المدينة. غارة من الغارات عسكرية يعني؟ أي نعم لما هو أغارها على القوافل والقوافل طبعا بتحصل معارك لأن بيبقى معاهم حرس قوافل وهكذا فأصيب إصابة مات فيها قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصحابه راحوا المدينة. نعم لكن أصحابه ذهبوا إلى المدينة. فهذا الموقف يبقى بهذا الشكل المسلمين ماذا كسبوا؟ كسبوا أولا الاعتراف الدولي زي ما قلنا، كسبوا أن هم العام التالي ذهبوا إلى العمرة وطافوا بالبيت. والمكسب الثالث أن الهدنة سمحت بالانتقال والتجارة والحوارات مع الناس وسمحت بتعرف الناس على الإسلام. ثم ألغت قريش بنفسها هذا البند الذي رؤية أو نظر إليه في بين أول إلغاء قريش وتوقيع العهد قد إيه وقت قد إيه؟ أتصور سنة يعني هذا برضو هذا التاريخ فيه يعني قريش مرت المعاهدة ولغت بينها سنة تقريبا نعم منهم سنة تقريبا ما هو السنة الجاية الرسول راح بقى إلى عمرة القضاء هذه. هذا أمر يعني ذهب إليه المسلمون في عمرة القضاء. فبهذا الشكل كان صلح الحديبية فتحا مبينا بهذه المكاسب التي بدأت في أولها. وعلشان كده لما بنقول لما سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم، يعني الحاجة اللي احنا كنا متضايقين منها وزعلانين وهنموت من الغم، لم نكن نعرف أنها فتح مبين وأنها جاءت على المسلمين بكل هذه المكاسب. معلش أنا يعني اغفر لي ربنا، قصدي لو أنا قلت جملة مش صحيحة، يعني مش ده قول ثقيل أنك أنت تقول لي وأنا مهزوم باين مهزوم إنا فتحنا لك فتحا مبين، مش ده قول ثقيل؟ قول ثقيل، ولولا أنه نزل على مؤمنين لم يكن يعني أنا بجر كنت رايح أعمل عمرة وجبت الخروف وبعدين تقول لي ارجع وبعدين تقول لي إنا فتحنا لك فتحا مبين. أقول لك على حاجة من الملامح اللطيفة في هذا الموضوع ما كتبه الشهيد سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. سورة الفتح جاءت بعد سورة محمد، وسورة محمد تسمى سورة القتال لأن فيها الأمر بالقتال وفيها أن القتال تكليف ثقيل. فسيد قطب بيقول اللي يشوف لهجة سورة الفتح ويقارنها بلهجة سورة محمد يعرف أن هذه الجماعة المسلمة قد نضجت إيمانيا وصارت في مرحلة من السكينة. يعني سورة محمد سورة فيها قوة وسورة فيها يعني إنكار على النفاق، وصورة فيها أمر بالقتال رغم أنه ثقيل، وصورة فيها أمر بالإنفاق رغم أنه ثقيل، صورة فيها قوة كده، وحتى لهجتها أشبه بطبول الحرب. يعني أولها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن يعني أقصد أقول اللي هيقرأ الصورة هيشعر فيها بإيه؟ بطبول حرب. لكن سورة الفتح كلها سكينة وإيمان وهدوء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسورة تعترف للمؤمنين بالإيمان وأن الله زادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وفي ثنايا هذه السورة يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. وختمت السورة بهذه الآية اللطيفة أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. القصد إنه السكينة ورضا الله تبارك وتعالى ينتشر في عموم هذه يعني السورة. يعني سيد قطب بلاحظ إن لهجة السورة محمد اللي كان فيها الإذن بالقتال غير لهجة الناس الذين كانوا يعني شوف في الأول لهجة إن المسلمين يثقل عليهم القتال والله يحرضهم عليه. السورة الثانية المسلمين مندفعين إلى القتال والقرآن هو الذي يخبرهم بأن هذا الصلح فتح ورجوع ويبشرهم أيضا ويبشرهم بدخول البيت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. على كل حال القصد يعني أن لهجة السورة سورة الفتح كانت لهجة تنزل على قوم مؤمنين. ثم الدليل هو ما رآه المسلمون فيما بعد فعليا لانفتاح العالم على المسلمين. طيب يعني أنا بين ثلاث كتل بشرية، كتلة قريش بما فيها من قوة وسيطرة على الحرم وأيضا قوة على المفاوضة لازم نعترف لهم بده، نعم، وكتلة مؤمنة بحوالي الرسول 1400 شخص كانوا معتمرين وبعدين اتقال لهم لا خلاص ما فيش بقى، وكتلة خارجة اللي هي المطاريد بتاعت أبو بصير. نعم التلات كتل دول يعني دول بيحركهم مغانم في الدنيا بتوع قريش وعصبة أو عصبية، كتلة تانية بيحركها الإيمان أيضا، الكتلة التالتة يحركها الإيمان طبعا. ثم هناك كتلة رابعة ظهرت، اللي هي وهي من أسلموا من قريش بعد صلح الحديبية وبعد إلغاء العهد، وهؤلاء كان منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة وعدد من يعني زهرات قريش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ألقت إليكم قريش أفلاذ أكبادها. طبعا قصة سيدنا عمرو قصة سيدنا خالد تحتاج أنها تروى في مقام مفصل، بس الخلاصة أنه يعني بعد ما تلغى الشرط ده قوم بقى يعني سيدنا عمرو بن العاص هاجر إلى الحبشة. هو طبعا سيدنا عمرو بن العاص كان داهية من دهات العرب، هاجر إلى الحبشة لأن كان صديقه النجاشي بتاع الحبشة. فلما ذهب إلى هنا إلى الحبشة وجد رسول الله عند ملك الحبشة، لأن النبي بعد صلح الحديبية بدأ يرسل الكتب إلى الملوك، فمن ضمنها الكتاب الذي أرسل إلى النجاشي. فعمرو بن العاص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عمرو بن أمية الضمري، فقال يعني بالعلاقة اللي بينهم يعني قال له هذا الرجل قتل من سادتنا، وأنا خرجت وأهلي وقومي يتهمونني أنني خرجت خوفا من محمد، فلو أنك تعطيني إياه فأقتله بمن قتله من قومي لصارت لي عند قومي يد. مفهومة يعني يعني هو بيقول له إيه، بيقول له دين الراجل ده على طار الراجل ده قتل حد عندي وأنا عايز أقتله، لأن أنا دلوقتي متهم في قريش أن أنا سبت قريش وجيت الحبشة علشان خايف من انتصار محمد، فأنا لما أرجع لهم بقتل واحد من تبع محمد فالنجاشي غضب غضبا لدرجة أن عمرو بن العاص رعب وقال أتأمرني أن أسلم إليك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى؟ فعمرو بن العاص بقى يعني إيه؟ أمال عمرو خرج ليه من مكة؟ خرج من مكة لأنه شايف ميزان القوة عمال إيه؟ يميل ضد مكة، شايف المركب بتغرق فقال لك اجري انا بقى فلا. ما هو علشان كده كان عايز يقتل الراجل ده علشان ايه؟ يرجع تاني، يرجع ويمحو عن نفسه. انا فاكره خرج يفرب دينه يعني. لا لا لا لا، خرج وهو مشرك. فلما سمع ده يعني استغرب، انه طبعا النجاشي كان عنده علم واهل الكتاب، لان النجاشي مسيحي والنجاشي اسلم. فلما يعني راى الوضع ف أسلم عمرو بن العاص في الحبشة وأسلم عند النجاشي وعاد إلى مش إلى مكة بقى، عاد إلى المدينة. لا لحظة بس، ما أنا أقول اللي عندي. إحنا أمام رجل تاجر اسمه عمرو بن العاص، ذكي، مراوغ، يعني في كل الصفات اللي تخليك تقف تتوقف عنه. صحيح. خرج من مكة لأنه حس المركب بتغرق. صحيح. ثم الرجل هدده النجاشي وقال له انت الرجل من هو مش هدده، هو بيقول له هذا امر مش هتعمله، ازاي انا اسلمك واحد رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتيه. هل اسلام، انا سؤال ما اعرفش هل في مصدر ليه ولا، هل اسلام عمرو بن العاص هنا نتيجه لتقدير النجاشي وهو ملك للرسول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ام انه لتصديق النجاشي بأن هذا الرجل تأتيه الناموس؟ صدق النجاشي واندهش أن النجاشي المسيحي يعرف أن هذا هو رسول الله المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ولهذا لو أن أنا عايز فاهم أنت عايز تقول إيه؟ عايز لا أنت مش أنه ليه لو المركب بتغرق ما هو راح للمنتصر؟ لا أنا عايز أقول إن هو اتعلق في المركب الكذبان. ما أنا بقول كده، ممكن ممكن يعني. ما هو لو صح هذا لكان خرج من مكة إلى المدينة. أنت ردت عليها كويس. لو إنه المسألة مسألة حسابية بس، يمكن ما شافهاش غير عند النجاشي. هنا يأتي نص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. بس خلاص يعني النبي شهد له. لا خلاص كده بالإيمان كده. طيب يعني المهم في النهاية عشان الوقت خلص. هو رايح للمدينة، قابل خالد بن الوليد خارج من مكة رايح المدينة، فقال له ما الذي أخرجك؟ قال يعني قل لي أنت الأول سيدنا عمرو. فخالد قال قد والله استقام المنسم، استقام المنسم يعني اتضح الأمر، وإنه لرسول الله حقا. سيدنا خالد بن الوليد هذه لحظة إيمانية بقى، من لوحده لحظة إيمانية من غير ما حد يقعد معاه ولا يكلمه ولا أي حاجة. يعني له قصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أخاه أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة أخوه، لأن أخوه كان أسلم قديما بعد غزوة بدر، أرسل إليه يعني كان يرسل إليه يدعوه الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه، هذه حكمة النبي ومعرفته بنفوس الناس، قال للوليد ذات مرة أمثل خالد يجهل الإسلام؟ والله لو جاء إلينا لعرفنا له قدره. فصارع أخوه الوليد بن الوليد وأرسل هذه الرسالة إلى خالد بن الوليد وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثل خالد يجهل في عقله يجهل الإسلام؟ والله لو جاءنا لعرفنا له قدره. فنقدر نقول إنه هذه الرسالة أثرت فيه، أثرت فيه مع ما يراه أيضا سيدنا خالد بن الوليد من نمو أمر المسلمين الغير طبيعي. وذهب إلى، فالمهم التقوا ودخلوا معا إلى مكة إلى المدينة، وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. أستاذ محمد أنا كنت متخيل أن صلح الحديبية يأخذ 5 دقائق ويخلص، بس أنت توقعك طلع مزبوط يعني. لكن في كلام برضو كتير، لكن الأسبوع الحلقة الجاية يعني خليها الحلقة الجاية تبقى عن إيه؟ بقي إن شاء الله الحلقة الجاية إن إحنا نشوف فتح مكة. هذا هو المعركة الأخرى. حسين مؤنس جايب بقى صورها وخرايطها في الكتاب بتاع الموسوعة الإسلامية. والله كان عندنا خرايط بس نبقى نعرضها بقى المرة اللي جاية إن شاء الله. طيب كنا عرضناها عشان الناس تعرف فين الحديبية، موقع الحديبية، بس خلاص نعملها المرة الجاية حصل خير. إنما بأكرر الشكر لحضرتك والمرة الجاية لفتح مكة إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورك جدا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. الله يكرمك. سعدت جدا بالحلقة دي واللقاء مع حضرتك. مشكورك. بس أنت حفظت الأسماء الأولانية دي إزاي؟ ده أنا نسيتهم دلوقتي مع التكرار بتيجي. والله أنا دلوقتي عايز أقول أسمائهم، حليس بس اللي فاكره، لكن الباقي أنا وعروة. في واحد بقى في الأول راح من بوديل. طيب أنت ما شاء الله عليك. ما شاء الله حفظته. ربنا يخليك. بأكرر الشكر لحضرتك. إن شاء الله نلقاك الحلقة القادمة وفتح مكة. بالحوار الرائع ده اللطيف ده الممتع والمليان معلومات مع الأستاذ محمد الهامي خلصت الحلقة. إلى أن أراكم غدا، تصبحوا على خير، تصبحوا على وطن حر. أفتح